ثم قال المؤلف رحمه الله: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقدرة وحش وحمام وعطان إبل ومغصوب وأصبحتها وتصح إليها. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة باستقبال شخص منها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وما سقط منه من عضو أو سن فهو طاهر. ما سقط منه من عضو أو سن فهو طاهر. مناسبة ذكر هذه المسألة هنا مع أن محلها في باب في كتاب الطهارة، لكن المؤلف رحمه الله ذكرها استطرادا، وذلك أن الإنسان إذا سقط منه عضو أو سقط منه سن وأراد أن يعيده مرة ثانية، فهل أولا إذا سقط هذا السن أو هذا العضو هل يحكم بطهارته أو نجاسته؟ وإذا قلنا مثلا بنجاسته هل يجوز إعادته أو لا تجوز إعادته؟ المؤلف بيّن رحمه الله قال: وما سقط منه، يعني من الآدمي، من عضو كأصبع ويد أو سن فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة، وما أبين من حي فهو كميتته. وعليه فلو قدر أنه سقط منه عضو سن وأراد إعادة هذا السن فأعاده فالسن طاهر، السن طاهر لأنه من ميتة طاهرة. كذلك سقط انقطع أصبعه، هذه تحصل، فأعاد الأصبع، هل نقول هذا الأصبع لما انفصل صار نجسا فإذا أعاده فقد أعاد شيئا نجس؟ لا، نقول الأصبع أو العضو من الآدمي مطلقا طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. والفقهاء رحمه الله ذكروا أنه تمكن إعادة العضو المقطوع أو المبتور إذا كانت الحرارة لا تزال باقية، فإنه يمكن. ولذلك مثلوا في كتاب الجنايات: لو قطعت أذنه فأعادها في الحال، أو قطع أصبعه فأعاده بالحال والتحم، هل تسقط الدية أو لا تسقط الدية؟ والشاهد من هذا أنه تمكن إعادة العضو ما دام الجسم في حرارته أو العضو في حرارته، وهذا صحيح مجرب. ولذلك لو قدر أن أحدكم مثلا جرح في أصبعه ووضع أصبعه على مكان الجرح مدة من الزمن يلتئم التحام، كأنه ما شاء الله لم يصبه شيء، ربما بعد مدة ينقشع الجلد لكن الجرح يلتئم. لماذا؟ نقول لأن الحرارة لا تزال باقية. ولذلك الآن الأطباء إذا قطع عضو مثل إنسان أصابه مثلا حادث أو قطع منه شيء، إذا استدرك في زمن يعني تمكن فيه النجاة يمكن إعادته، لكن لو طال الزمن لا يمكن إعادته، لأنه حتى لو أعيد فإنه بعد مدة سوف يسقط لأنه يموت لا يصل إليه الدم. إذن فائدة قول وما سقط منه من عضو أو سن فهو طاهر ذكر ذلك من باب الاستطراد، لأنه لما ذكر من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه. طيب، إذا سقط منه عضو وأعاده، نقول إذا سقط منه عضو وأعاده فهو طاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة في مقبرة، ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأصلحتها وتصح إليها. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، ومناسبة ذكر هذه المسائل يعني عدم صحة الصلاة في هذه الأماكن أن المؤلف رحمه الله لما ذكر أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البقعة، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البقعة، ناسب أن يذكر البقع أو الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. سبق أن من شروط الصلاة اجتناب البقع في الثوب والبدن والبقعة، في الثوب والبدن والبقعة. لما ذكر أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البقعة أو في المكان، ناسب أن يذكر الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، فقال: ولا تصح الصلاة في مقبرة. اعلم أولا أن الصلاة تصح في كل أرض، الأصل صحة الصلاة في كل أرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد. إذن الأصل صحة الصلاة في كل موطن من المواطن، في كل موضع، جميع الأرض محل للصلاة، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على عدم صحته فيه. طيب، يقول: ولا تصح الصلاة في مقبرة. في مقبرة، وقوله الصلاة لا تصح الصلاة عمومه يشمل الفريضة والنافلة، فلا تصح الصلاة في مقبرة فرضا كانت أم نفلا، إلا أنه يستثنى من عدم صحة الصلاة في المقبرة، يستثنى من ذلك الجنازة، صلاة الجنازة والصلاة على القبر. إذن يستثنى مسألتين، مسألتان: المسألة الأولى الصلاة على الجنازة، والمسألة الثانية الصلاة على القبر، فتصح. أما دليل صحة الصلاة على القبر في المقبرة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، لما سأل عنها قالوا إنها ماتت، قال: أفلا كنتم آذنتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها، وهذا صريح في جواز الصلاة على القبر. أما صلاة الجنازة فلوجهين، يعني صحة صلاة الجنازة في المقبرة لوجهين: الوجه الأول أن ذلك ورد عن الصحابة، فإن بعض الصحابة صلي عليه في المقبرة، والوجه الثاني أنه إذا جازت الصلاة على القبر فجوازه على الجنازة من باب أولى، لأن الذريعة في الصلاة على القبر أشد من الذريعة في الصلاة، أو لأن ذريعة الشرك في الصلاة على القبر أوكد وأشد من الصلاة على الجنازة، فإذا جازت الصلاة على القبر مع أن الصلاة على القبر أعظم، فجواز الصلاة على الجنازة من باب أولى، وعليه فيستثنى من عدم صحة الصلاة في المقبرة. إيش؟ كم مسألة؟ مسألتها، المسألة الأولى صلاة الجنازة، والمسألة الثانية الصلاة على القبر. يقول: في مقبرة، المقبرة موضع الدفن، وإن شئت فقل المكان المعد للدفن، هذه المقبرة، فكل ما أعد للدفن وهيئ للدفن فهو مقبرة، إذن المقبرة هي مكان دفن الموتى. قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. طيب، قوله في مقبرة، ما المراد بالمقبرة؟ هل المقبرة ما أعد للدفن وهيئ للدفن ولو لم يدفن فيه، أو المراد بذلك ما دفن فيه فعلا؟ يقول الثاني، فقوله في مقبرة يعني ما حصل الإقبار فيها فعلا، أما ما أعد للدفن ولم يدفن فيه فهذا وإن سمي مقبرة فهو مجاز في الواقع، ولأن العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة لا تتأتى فيما أعد للدفن ولم يدفن فيه. وظاهر قوله في مقبرة، ظاهره سواء كانت هذه المقبرة مقبرة للمسلمين أم مقبرة للكفار. وقوله في مقبرة يشمل القبر الواحد والاثنين والثلاثة، ما دام أن هذا المكان أعد للدفن فإنه شامل لذلك، لكن المشهور من المذهب أنه لا يضر القبران، لا يضر القبر والقبران، قالوا لأن القبر والقبرين ليس مقبرة، المقبرة مفعلة، كأنها جمع، والجمع لا يكون إلا إذا دفن فيه ثلاثة فصاعدا، ولكن الصواب العموم، وأن هذا المكان متى أعد للدفن وهيئ للدفن ودفن فيه ولو قبر واحد فإن الحكم يشمله، لأن يعني العلة كما سيأتي تتأتى في القبر وفي القبرين والثلاثة. طيب، ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة؟ نقول الدليل أدلة كثيرة، منها أولا حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. ثانيا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على الصلاة في البيوت قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا يدل على أن القبور لا يصلى إليها أو فيها. وأيضا من الأدلة حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، قاله عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهذه أدلة تدل على إيش؟ تحريم الصلاة في المقبرة، تحريم الصلاة في المقبرة. وإذا كانت الصلاة في المقبرة محرمة فالأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. إذا كانت الصلاة في المقبرة محرمة فالتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. وظاهر كلامه رحمه الله في مقبرة ظاهره أن الصلاة في المقبرة لا تصح مطلقا، لا تصح مطلقا، ولو كان جاهلا لها أو جاهلا بالحكم، لأن الجاهل هنا نوعان، النوع الأول أن يجهل أنها مقبرة، يصلي في مكان ويجهل أنه مقبرة، ويتصور هذا فيما إذا كانت المقبرة قد اندثرت، مقبرة قديمة قد عفى عليها الدهر واندثرت وصلى، أو جاهلا بالحكم يعني يجهل أن الصلاة عند القبور أنه منهي عنها فلا تصح صلاته وتلزمه الإعادة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الجاهل بالحكم أو بالحال لا إعادة عليه، أن الجاهل بالحال أو بالحكم لا إعادة عليه، وهذا القول هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح، أن الإنسان إذا كان جاهلا بحالها أي المقبرة أو بحكمها فإن صلاته صحيحة. وهكذا يقال فيما يأتي من الحمام والحش، الحكم فيها واحد، أن هذه الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها متى صلى جاهلا بحالها يعني جاهلا لها أو جاهلا بحكمها فإن الصلاة صحيحة. طيب بقي مسألة تتعلق في قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة، ما هي العلة، ما هي العلة أو الحكمة من النهي أو من عدم صحة الصلاة في المقبرة؟ قال بعض أهل العلم العلة تعبدية، يعني أنها ليست معقولة، أن العلة أنها تعبدية ليست معقولة، وهذا هو إيش المذهب، مذهب عند الحنابلة أن النهي عن الصلاة في هذه الأماكن عموما المقبرة وما عطف عليها تعبدي، والتعبدي لا يعقل معناه. وقال بعض أهل العلم إن العلة أو الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة خوف النجاسة، لأن هذه القبور ربما نبشت فيخرج منها الصديد والقيح والدم، وهذه نجسة، هكذا علل بعض العلماء رحمه الله، وقال إن العلة من النهي عن ذلك إيش؟ النجاسة، وهو أن هذه القبور ربما نبشت فخرج منها قيح أو صديد أو دم فيصلي على هذا المكان، ومعلوم أن من شرط الصلاة طهارة البقعة فلا تصح صلاته، ولكن هذا التعليل أو هذه العلة المذكورة فيها نظر من وجوه متعددة. أولا أن نبش المقبرة الأصل عدمه، وثانيا لو قدر أن هذه المقبرة نبشت فقد لا يصلي على هذا التراب أو هذا الموضع الذي فيه الدم والصديق. ثالثا لو قدر أنه صلى على هذا الموضع الذي فيه الصديد والدم، فإن صديد ميتة الآدم فإن صديد الآدمي طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة. رابعا أيضا أن من قال بهذه العلة لم يفرق بين المقبرة الحديثة التي يتأتى فيها الطيح والصديد ونحوه وبين المقبرة القديمة التي حتى لو نبشت ما لا يمكن أن يخرج منها شيء من ذلك، لم يفرقوا. وكان مقتضى النظر بمقتضى النظر والقياس أن يفرق، أو مقتضى العلة أن يفرق بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة. أيضا يقال لو كانت العلة هي خوف النجاسة لما نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن لحومهم، مع أن الأرض لا تأكل لحومهم، إن الله عز وجل حرم الأرض، حرم أجساد الأنبياء على الأرض، فالأرض لا تأكل أجسادهم. أيضا يقال وجه سادس أن النهي عام، أن النهي عن الصلاة في المقابر عام سواء نبشت أم لم تنبش. وجه آخر أيضا يقال إننا لو تيقنا أنها غير منبوشة فالعلة تزول، لو تيقنا أن هذه المقبرة لم تنبش فالعلة التي ذكروها وهي خوف النجاسة تزول، ومع ذلك الحكم باقي ولا غير باقي؟ باقي، وهذا دليل على ضعف هذه العلة. إذن الصواب في هذه المسألة أن العلة في العلة أو الحكمة من النهي عن الصلاة في المقابر هي النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، وهي أن ذلك ذريعة إلى تعظيم القبور وعبادة أهل القبور أو التشبه بعباد القبور. العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة هي خوف، الخوف من عبادة أهل القبور أو تعظيمهم أو التشبه بعباد القبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم. طيب بقي مسائل، ما تقولون في سجود التلاوة في المقبرة؟ بعض العلماء بناه على أن سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس صلاة، فقال إن قلنا صلاة فإنه لا يصح، فهمتم؟ وإن قلنا ليس بصلاة صح، لأن المنهي عن الصلاة الأرض، لأن النبي قال لا تصلوا إلى القبور، وسجود التلاوة ليس صلاة. فبعض العلماء بنى الحكم في سجود التلاوة على الخلاف في سجود التلاوة وكذلك الشكر، هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ قال فإن قلنا إنه صلاة فلا يصح، وإن قلنا ليس بصلاة صحت، ولكن هذا البناء فيه نظر، والأقرب المنع مطلقا حتى لو قلنا إنه ليس صلاة، لأن سجود التلاوة في الواقع في المقبرة يوهم أنه يسجد تعظيما لأصحاب القبور، فيخشى إما من الفاعل نفسه أو من الساجد نفسه أو ممن يراه فقد يغتر بهذا الفعل، وعليه فسجود التلاوة ينهى عنه في المقبرة حتى ولو قلنا إنه ليس صلاة. طيب قراءة القرآن في المقبرة، نقول قراءة القرآن أصل جواز، الأصل جواز لأنه لن يجهر بتلاوته، ولأن هذا ليس فيه شيء، ليس فيه ذريعة، اللهم إلا أن يعتقد أن قراءة القرآن في المقبرة لها مزية وخاصية. أما مجرد التلاوة بالإنسان ينتظر الجنازة وجلس يقرأ القرآن، ينتظر يعني دفن الميت وصار يقرأ شيئا من القرآن، فلا حرج، لأن المنتظر للجنازة لا يمنع من الذكر، لا يمنع من الذكر، والقرآن أشرف الذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله وحش وحمام، ولو أن المؤلف رحمه الله قدم قال وحمام وحش لكان أولى. السبب نقول يعني الحمام منصوص عليه كذا ولا لا؟ الحمام منصوص عليه، والحش بالقياس، يعني الحمام ورد به النص كما سيأتي. الآن حينما نستدل للحش نقول قياسا على الحمام، فلو قدم وقال في مقبرة وحمام وحش لكان أولى، لأجل أن الإنسان يستدل أولا للحمام ثم يعطف الحش ويقول الدليل على تحريم الصلاة في الحش أنه إذا نهي عن الصلاة في الحمام فالحش من باب أولى. طيب ولا تصح في الحش، الحش هو موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة وهو المرحاض، فلا تصح الصلاة في الحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مقبرة إلا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وإذا نهي عن الصلاة في الحمام فالحش من باب أولى. وثانيا أن الحش مأوى للشياطين، وهذه العلة معنوية، والعلة الحسية أنه لا يسلم من النجاسات غالبا، أن الذي يصلي في الحش لا يسلم من النجاسات غالبا، فعليه نقول الصلاة في الحش وهو موضع قضاء الحاجة لا تصح، أولا قياس أولوية على الحمام، وثانيا أن هذا المكان مأوى للشياطين، وثالثا أن هذا المكان لا يسلم من النجاسات. طيب، وحمام، الحمام هو المغتسل، الحمام هو المغتسل، يعني مكان الاغتسال أو المكان المعد للاغتسال، فلا تصح الصلاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولأن الحمام مأوى الشياطين، لأنه محل انكشاف العورات، ولذلك كره الإمام أحمد رحمه الله كره بناء الحمام، قال لأنه موضع تكشف فيه العورات. وأظن تعرفون الحمامات في بعض البلدان موجودة، يعني في الشام، من الشام ما شاء الله موجود عندكم، أي أماكن يعني تؤجر، يدخل الإنسان ويغتسل، قد يحصل فيها انكشاف العورات، يعني هذا يخرج وقد بدت عورته وهذا ما شاء الله كذا، وأيضا ربما يكون فيه في بعض المواضع اختلاط نساء ورجال. إذن نقول العلة بالإضافة لما تقدم من أنها في الحديث هي أنها مأوى للشياطين ومحل كشف العورات، وأيضا محل تشويش عليه في صلاته، لأنه إذا صلى في هذا الموضع الذي يكثر فيه الناس يؤدي إلى عدم حضور قلبه وضبطه لصلاته، فصارت العلة أو الأدلة على الحمام أولا الحديث، ثانيا أنه مأوى للشياطين ومحل كشف العورات، وثالثا أنه يحصل فيه التشويش، يحصل، وهذه العلة قد تنتهي فيما إذا كان خاليا، إذا كان خاليا. طيب، قال وأعطاني إبل، الأعطان جمع عطن، وأعطان الإبل قيل إنها ما تقيم فيه وتأوي إليه، يعني المكان الذي تقيم فيه وتأوي إليه المراح، وقيل إن المعاطن أو الأعطان مكان اجتماعها إذا صدرت من منهل الماء أو من مكان الماء، لأن الإبل إذا شربت ماء وصدرت تجتمع في مكان، قالوا هذا هو المعطن، وقيل إن المعاطن هي مباركها، مبارك الإبل حول الماء، فالمواضع التي تبرك فيها الإبل حول الماء هذه هي المعاطن، والصحيح أنه شامل للأمور لكل هذا، وأن معاطن الإبل هي ما تقيم فيه وتأوي إليه وما تقف عنده بعد الشرب، وكذلك أيضا مكان اجتماعها إذا صدرت من المنهل أو من مكان الماء، فهو شامل لهذه الأمور الثلاثة. طيب، بقي ما الدليل على عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل؟ يقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، قال لا تصلوا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة، وعدم الصحة. بقي المسألة الأخيرة، ما هي العلة أو الحكمة من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل؟ العلة، قال بعض أهل العلم العلة تعبدية، العلة تعبدية يعني أنها لا تعقل، العلة تعبدية أي أنها غير معقولة المعنى، وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء العلة أن أرواثها نجسة، وأنه إذا صلى في معاطنها وأماكنها فقد صلى في مكان نجس، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. ولكن هذا ضعيف، لأن أرواث الإبل وفضلات الإبل طاهرة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين الذين استووا المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. وقال بعض العلماء العلة أو الحكمة أنها خلقت من الشياطين، الإبل خلقت من الشياطين، ومعنى خلقت من الشياطين أي أن من طبيعتها الشيطنة، فالشيطان مقارن لها وملازم لها، فينهى أن يصلي الإنسان في مكان يلازمه الشيطان ويقارنه الشيطان. وقال آخرون الحكمة خشية نفورها، أنه يخشى أن تنفر أثناء صلاته، وإذا نفرت في أثناء صلاته فقد تشوش عليه الإنسان، لو يصلي وحوله إبل باركة ثم نفرت سوف تتشوش عليه الصلاة. فقالوا الحكمة أو العلة خشية أن تنفر، لأنها ربما إذا نفرت في أثناء صلاته شوشت عليه ولم يحضر قلبه، وهذا أيضا فيه نظر، لأنه يقتضي صحة الصلاة فيما إذا لم تكن موجودة، صحة الصلاة فيما تكون موجودة. فالعلماء رحمهم الله مختلفون في مسألة العلة، وأقرب ما يقال هي أن ما قيل إنها إن الشيطان ملازم لها منقار لها لأنها خلقت من الشياطين، فإن كانت هذه العلة وإلا فيقال الله أعلم، وهذا أسلم. واضح الآن؟ إذن الخلاصة الآن أن أعطان الإبل شامل لكل مكان تأوي إليه الإبل وتقيم فيه وتبرك فيه. وثانيا العلة قيل تعبدية، وهذا أسلم، لأن ما ذكر من العلل في الواقع لا يخلو من نظر ومن مقال، فكونك تقول العلة تعبدية أي الله أعلم هذا أسلم. والمؤمن ضالته الشرع، حكمته الشرع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لم تقل الصلاة تكثر فيشق بخلاف الصيام فلا يتكرر، قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر، فعللت بالشرط.